Itaka Che Ryong-hae, naibu rais lajnah syu'unil wataniyah li jumhuriyati Korea Demokratiyah Syu'biyah, alladhi yusharik fi dawrat al-hadiyati wa salasin lil alab al-olimpiyah bisifati raisan lil wafd al-rafi al-mustawa laha bi Michel Temer, rais al-muakkat li jumhuriyati al-Brazil al-federaliyah yawm al-khamis min hadha al-shahr wa tabadala ma'ahu hadithan. وفي هذه المناسبة نقل تشي ريونغ هي التحيات الحارة المرسلة من المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمن الكوري رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى رئيس المؤقت البرازيلي الذي عبر بدوره عن شكر العميق عليها وطلب منه أن ينقل تحياته المخلصة إلى سيادة كيم جونغ أون. أشار تشي ريونغ هي إلى نضال شعبنا الرامي إلى تنفيذ قرار المؤتمر الصعب لحزب الأمن الكوري تحت قيادة الحزب وعرب عن موقف حكومة جمهوريتنا لتطوير علاقات صداقة وتعاون مع البرازيل. أكد الرئيس المؤقت ميشيل تيمير أن الحكومة البرازيلية ستطور علاقات صداقة وتعاون مع كوريا بصورة أكثر. في نفس اليوم التقى تشي ريونغ هي بكل من رئيس سويسرا الاتحادية ورئيس جمهورية سان مارينو والنواب رؤساء جمهورية أنغولا وجمهورية غينيا الاستوائية وجمهورية زامبيا.